إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى قول المصنف: والناس فيها على ثلاث درجات، يعني فيها إلهاء عيد على أعمال القلوب، كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. يبقى الناس في أعمال القلوب كما هم في أعمال الأبدان، منهم المقصر المستحق للإثم والعقوبة، ومنهم الذي أتى بما وجب عليه، ومنهم السابق بالخيرات الذي يسارع في المستحبات وهو قدر زائد عن الفرض. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نحى في تفسير هذه الآية المنحة الذي يقول إن الثلاث أصناف المذكورة كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وده قول الجمهور، يعني ده اختيار ابن جرير الطبري، وده اختيار ابن كثير رحمه الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يعني الجمهور على أن دولة الثلاث أصناف من أهل القبلة أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك قول آخر بأن الظالم لنفسه هو الكافر، وأن المقتصد والسابق بالخيرات هم الذين من أمة محمد، ويكون ده نظير ما ورد في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. يعني في عندنا مقربون سابقون، وفي عندنا أصحاب ميمنة اللي هم المقتصدون، وفي أصحاب مشأمة الذي هم الكافرون. لكن كما قلت لكم، هو هنا سار على التفسير الأول وقول الجمهور، وقول الجمهور. فالظالم لنفسه يبتدي يعرف بقى. العلماء بيقولوا طب ليه بدأ بالظالم لنفسه وثنى بالمقتصد وثلث بالسابق للخيرات؟ قالوا هذا ليس فيه تشريف، كما قال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فتقديم أصحاب النار. لكن بدأ بالظالم لنفسه لأنه أكثر الخلق كذلك، أكثر الأمة كذلك، نسأل الله السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يصلح أحوالنا، فهم الأكثر عددا. ثم يليهم المقتصد، ثم يليهم السابق بالخيرات، هم الأندر وهم القلة، وهم أصحاب الهمم العالية الذين قهروا نفوسهم وشهواتهم. فالظالم لنفسه إيه تعريفه؟ ابن تيمية بيعرفهن بقول: الظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. الدين أمر، الدين أمران أو شيئان أو قسمان: افعل ولا تفعل. يعني ما يطلبه الله عز وجل منك التدين والاستقامة تبقى على أمرين: افعل ولا تفعل. لأن بعض الناس بيكتفي فقط بترك الكبائر ويقصر جدا جدا في الفرائض، ممكن لا يصلي، يقصر في الصلاة، أو يقصر في الصيام، أو يقصر في حج بيت الله وهو واجب عليه، يعني يستحق الوجوب، ومع ذلك يتعذر بإيه، أو يعني عند نفسه بيقدم لنفسه العذر إن هو إيه، أنا لم أقتل ولم أسرق ولم أزني ولم أشرب خمر، فيعد نفسه من الصالحين لمجرد أنه بينتهي عن إيه، عن الكبائر. وبعض الناس بالعكس تسهل عليه الطاعة فتجده مواظب على الطاعات، صلي الفجر، صلي قيام، ويكسر من النوافل، ويتصدق ويعتمر ويحج، لكنه يأكل الربا، أو يتهاون في حجاب امرأته وبناته وتبرجات، وده كبيرة ودياسة ومسؤول عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى، أو يتهاون في النظر للمحرمات، أو في فعل الفواحش، أو في شرب السجائر والمسكرات والمخدرات وغيرها، فتجد أن بيتزرع عند نفسي بأن أنا إيه، أن أنا بصلي وأن أنا بحج واعتمد. عارف أنا كذا مرة تيجي تنكر على واحد وكنت عارف أنا حجيت كم مرة، حجيت ألف مرة بس في النهاية اللي انت بتعمله ده منكر. فيبقى انت عارف كده ان التدين والاستقامة على شقين، افعل ولا تفعل. ما طلبه الله عز وجل من المكلف على قسمين، افعل ولا تفعل. افعل على وجه اللزوم ده الوجوب، وتاركه آثم ومستحق للعقوبة. افعل على وجه او على عدم اللزوم وليس فيه الزام انما فيه ندب فقط وترغيب، يبقى المستحب. لا تفعل على وجه الحتم واللزوم، يبقى ده التحريم الذي من ارتكبه اثم واستحق العقوب. لا تفعل وليس على وجه الحتم واللزوم انما على وجه الترغيب في ذلك، وهو يسمى الايه؟ المكروه، ما استوى طرفه وهو المباح. يبقى الظالم لنفسه، ابن تيمية بعرفنا مين الظالم لنفسه من أمة محمد، ربنا يتوب علينا جميعا واصلح حالنا. قال العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، ترك أمر واجب عليه أو فعل فعلا محرما عليه. ويسمى ليه العاصي لنفسه يسمى الظالم لنفسه ليه؟ العاصي يسمى الظالم لنفسه ليه؟ لأنه الظلم بأنك وضع شيء في غير موضعه، والظلم معناها أخذك حق من أمامك. طب هو عمل إيه في نفسه؟ منعها من الحسنة، منعها من الثواب، عرضها للعقوبة وللتلف، عرضها للخذلان ومنعها من التوفيق. يبقى بيظلم نفسه ولا لا؟ بيظلم نفسه بأنه بيقترف المعاصي. والظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. والمقتصد المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات، مجتهد وعنده جدية وعنده همة في فعل ما ألزمه الله به ويقتصر على ذلك، وكذلك يمتنع مما حرمه الله عليه ويقتصر على ذلك. لكن هذه المرتبة يصعب للإنسان أن يحققها فعلا. ولذلك لما في الحديث في صحيح مسلم لما أتى الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع، قال والذي بعثك بحق لا أزيد، وفي الصيام قال في ولا أزيد لا أزيد على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو أفلح إن صدق. إن صدق يعني الأمر ده بعيد فعلا. ولذلك العلماء ذهبوا إلى أن تارك النوافل بالكلية آثم، والإمام أحمد ذهب إلى أن تارك الوتر حتى فضل عن يكون تارك سائر النوافل ترد شهادته، وقالوا لا يسلم من الإثم إن ترك النوافل كلها. لكن الشاهد بعض التعريفات للمقتصد هو من استوت حسناته وسيئاته، هو من استوت حسناته. العاصي ده لو تاب مش يبقى في طبعا اي طبعا، بس هو الوصف بحاله الحالي اذا مات على كده على وضعه الحالي. اما انت هو ظالم في حال الحياة على حاله كده، بس انتاب يقول الله عز وجل في سورة الفرقان الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنة. ما هو السيدة عائشة قالت كده، السيدة عائشة وهي بتعرف الكلام ده كانت بتجيب على ابن اختها قالت واما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، كان سيد عائشة بتشرح الآية دي كانت قال كده. فربنا يتوب علينا جميعا، التوبة تهدم، هيجي معنا الكلام ده دلوقتي. والمقتصد المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات. والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحب، والتارك للمحرم والمكروه. ايه الفرق يا اخواننا بقى؟ الفرق في الهمة، الفرق في الاهتمام، الفرق في الانتباه، الفرق في أولويات الحياة. واحد أولويات حياته أنه يقيم ليل، لما تيجي تاخد منه معاد مش هديك معاد متأخر لأن الوقت ده هو يبقى ينام فيه عشان يقوم يصلي قيام الليل قبل الفجر، أو يصلي قيام في الوقت ده وينام عشان يقوم يصلي الفجر. هي أولوياته كده، هي عشان أقول لحضراتكم هي فايدة الكلام اللي احنا بندرسه ده. أنا وإنت كل واحد كده لازم يعرف أين أنا من هذه الأقسام وأولوياتنا إيه. مفيش حاجة بتيجي بالصدفة كده، لا، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بهذه الطاعات ونهانا عن هذه المعاصي، والنفس تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى دربة وتحتاج إلى حمل بمشقة، ولذلك تسمى التكاليف تكاليف لأن فيها كلفة فيها مشقة. فانت الان اسال نفسك السؤال ده بقى، انا اولوياتي ايه؟ اللي اولويته انه يصلي الفجر، ما هو ده يبقى مقتصد، لان صلاه الفجر فرض، لازم هيعرف هو قد ايه من الوقت يقضيه قبل ما يقوم، يبقى هيلزم على كده. طب السبك من الخيرات في الباب ده هيبقى مين؟ اللي عايز يصلي قيام، هيقوم حاطط لنفسه ايه؟ هامش لصلاه القيام ولصلاه الضحى، القعده في المسجد للضحى، ما دي سابق بالخيرات. والتاني اللي بيصلي الفجر ويطلع تاني هيبقى مقتصد. حياتك كلها بقى قسمها بالطريقه دي، انت ايه اولوياتك بقى؟ والا فلو احنا استسلمنا للعباره بتاعت ان كلنا ظالمين لانفسنا، ما هو لازم الانسان هيتهم نفسه، ولازم الانسان يعترف على نفسه بالتقصير، لكن برضه لازم الانسان يجاهد نفسه ولا يرضى بحاله اللي فيه تقصير وفيه اهمال. وقال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فده امر مهم جدا. انا وانت بقى اولوياتنا ايه؟ واحد عارف ان هو كل ما بيفتح الفيسبوك بيقع في محرمات، اما محرمات بالنظر، واما محرمات بالاستماع، واما محرمات في النهايه بيوصل له محرم، ما يفتحوش يا سيدي. مساله شرعيه، ما هو حكم ايمان من لم يستعمل فيسبوك؟ هل ينقص ايمانه؟ انا بسالك سؤال فعلا، خلاص انت يعني هي مساله شرعيه حطها كده. طب ما حكم ايمان من يرتكب المحرمات بالنظر او السمع او اللسان او غير ذلك؟ ينقص ايمانه؟ هو سؤال ايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. احسبها بالطريقه دي عشان ترتاح، احسبها بالطريقه دي عشان ترتاح. الطريق مفتوح، لكن في الدنيا الان بضاعه الاخره كاسده، وسوق الاخره فيه كساد. تعرف يعني تدخل سوق فيه كساد؟ يعني البضاعه كتير جدا محدش بيشتري. سوق الاخره وبضاعه الاخره اللي هي ايه؟ اللي هي الذكر والدعاء والقيام والصيام وتلاوه القران والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعه في الخيرات، كل ده دي بضاعه الاخره. طلب العلم الشرعي، تدريس سنه النبي عليه الصلاه والسلام الى غير ذلك. تلاقي البضاعه دي كاسده. في المقابل سوق الدنيا، بل سوق المحرمات في الدنيا رائج. شوف بس انظر الى حلقة علم وانظر الى ماتش كورة في قهوة، انت تعرف الفرق. وده نقطة مهمة جدا، انظر الى مسجد وانظر الى شاطئ، كل ده ينبيك عن هذا الامر. والدنيا اختبار وامتحان وابتلاء. طيب بيقول: والسابق بالخيرات قلنا طيب وان كان كل، هيبدأ كده يدخل في مسألة تانية بقى. هل، ودي احنا قلنا المرة اللي فاتت، هل يشترط في الولاية العصمة، هل يشترط في السابق غير انه بيبقاش في معاصي؟ لا. وان كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه اما بتوبة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما قبله، او التوبة تجب ما قبله. طيب واما، ويقول والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، واما بحسنات ماحيات، ان الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحها. وإما بمصائب مكفرة، ما أصاب مسلما قط هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه. يبقى أي حاجة من في المصائب تصيب الإنسان في نفسه، في أهله، في ماله، في بدنه، يكفر الله عز وجل بها عنه، شريطة أن يرضى ويسلم أو يصبر، لا يكون عنده الجزع الذي ينافي الصبر. وإما بغير ذلك، إيه بقى غير ذلك اللي ممكن يكفر السيئات؟ زي دعاء الصالحين، أحد يدعي له أن ربنا يغفر ويتوب عليه، شفاعة الشافعين، سكرات الموت، شدائد القبر وسؤال القبر، عرصات يوم القيامة وشدائد يوم القيامة، وهكذا. طيب وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله. يبقى ابن تيمية بيقول دول من أولياء ربنا سبحانه وتعالى. وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية أصلها من الولي أي القرب، فأولياء الله يعني الذين اقتربوا من الله عز وجل بفعل الطاعات وفعل محاب الله ومرضيه وكف نفوسهم عما يسخطوا، و تقرب الله إليهم بما يحبونه من التأييد والنصرة والرعاية والمعية، معية الخاصة، وتولاهم الله عز وجل في الآخرة بالجنة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم أي فيما هم مقدمون عليه من أمر الآخرة شيء في المستقبل، ولا هم يحزنون أي على ما فاتهم من الدنيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كأن السؤال طب يا رب من هم أولياؤك حتى نكون منهم، أنا عايز أبقى من أولياء الله، برضو المسألة سهلة متاحة لكل مسلم. الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا الإيمان قول وعمل، تصديق الباطن والإعلان عن ذلك باللسان وأعمال القلب وأعمال الجوارح الصالحة دائمنهم. وكانوا يتقون، يتقون الشرك، يتقون الكبائر، يتقون البدع، يتقون سائر المعاصي. يبقى كل مؤمن تقي فهو لله ولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا، ورد في الحديث أن البشرى هي الرؤية الصالحة، يراه المؤمن، يراها المؤمن أو ترى له. والحقيقة أن البشرى تشمل الرؤية الصالحة وتشمل أعمى من ذلك. قال الله عز وجل فتح من الله ونصر قريب وبشر المؤمنين، فالفتح والنصر بشرى، سعة الرزق بشرى، الذكر الحسن والثناء الحسن في الناس بشرى، تلك عاجل بشرى المؤمن، فالبشرى أعمى من ذلك. يبقى لهم البشرى في الحياة الدنيا الأمر أعم، وفي الآخرة، وبشرى الآخرة الجنة، أسأل الله ربنا أرزقنا وإياكم الجنة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ذلك لا تبديل لكلمات الله. كلمات الله هنا وعد الله الذي وعد به عباده، فدي كلمات ربنا اللي نزلها في القرآن. من كلماته أنه قال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذه من الكلمات لا تبديل، لا تبديل كلمات الله، وعد ربنا مش هيتبدل. إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك أي ما الإشارة لكل ما سبق هو الفوز العظيم. قال ابن تيمية رحمه الله فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون. وإن كان السابقون على درجات أيضا، السابقون دول درجات، قال كالأنبياء والصديقين والشهداء، ما دول كلهم إيه؟ فدول كلهم درجات. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. يعني ده من الأحاديث بيقول عليه أشرف حديث لأهل الشام، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا ظلم. لا يا رب، ده حديث ابن تيمية كان بيقول ده من الأحاديث الشريفة في الولاية، أشرف حديث للأولياء مش لأهل الشام، حديث لأهل الشام، أشرف حديث للأولياء. الحديث ده فيه فوائد جامدة جدا، يعني احنا لو قعدنا نتكلم فيها ممكن ناخد فيها حلقة، بس احنا نحاول نشير لبعض فوائده. يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وفي رواية أخرى فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنته بالحرب. الولي دايما بنسمع الحديث ده أو الحديث ده يساق فين؟ في ما يفعله الظالمون والطغاة الذين يعني يسجنون الدعاة والعلماء في السجون والمعتقات، الظالمين والباطشين والطغاة. طبعا هؤلاء يدخلون في الحديث دخولا أوليا بلا نزاع يعني، لكن في معنى تاني مهم جدا في الحديث احنا مش واخدين بالنا منه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد زوجته مؤمنة تقية، على التعريف بتاعنا تبقى من أولياء الله ولا لا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. امرأة مؤمنة تقي، ومع ذلك هو يعاديه ويؤذيها، يبقى هو بيعرض نفسه للحديث ده ولا لا؟ طيب العكس، واحد ده اخ من اخوانه في الله ويعاديه. هو بعض شروح الحديث بيقول بيعاديه بسبب الولاية، وان كان اللفظ فيه عموم، من عادى لي وليا فقد بارزته، فقد بارزني بالمحاربة في الآية أو في الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى فقد أذنته بالحرب. فاتقي الله بقى اللي بيعاليك أخي في الله ولكن اختلفته في مسألة، في أمر سواء بقى من أمور الدنيا أو في مسألة شرعية أو غيره، لكنه ما زال يوصف بأنه مؤمن تقي، يبقى هو من الإيه؟ من الأولياء. وإنت تعاديه، أو واحد يعادي بعض الدعاة والعلماء والمشايخ، فتجد لك خصوم وتجد نفسك متعرض للحرب. عشان كده لو احنا بنحاسب نفسنا صح هنكتشف الخلل عندنا فين. واحد يلاقي حياته كلها متلخبطه وعنده مشاكل كتير، سواء في الاستقامه والتدين او سواء حتى في صعيد الايه الحياه العامه، وما يناله من ابتلاءات متكاثره، ولكن انا مش عارف انا بيحصل لي كده ليه، ما بعملش حاجه وحشه. والسؤال ده سؤال الجهلاء، ماذا تريد ان تقول؟ اتتهم ربك؟ يعني انت بتقول كده ليه؟ انت عايز تقول ايه؟ ده فعلا منطق الجهلاء. فالله عز وجل لطيف بعباد، قال الله لطيف بعباد يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. فانت عايز تقول ايه بقى؟ ارجع لنفسك والزمها بالمحاسبة، ستكتشف التقصير. ممكن يكون تقصير الانسان في باب زي ده، بينه وبين انسان مؤمن تقي عداء ويقيم على هذا العداء وهو متعرض لحرب ربنا ولا يدري. يبقى يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. طيب كأن برضو السؤال هنا، طب كيف يا رب أكون وليا حتى أنال هذه المنزلة العالية، إنك تدافع عني وتحميني واللي يعاديني تحاربه، أكون ولي إزاي؟ أم قايل لك بقى برنامج كيف تكون وليا من أولياء الله. أول خطوة في البرنامج أن تتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض، بالفرائض تحزق الفرائض وتتقنها وتواظب عليها. أي ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، يبقى أول حاجة تلزمها الفرائض. كل ما تسمع بواجب تلزمه، كل ما تسمع بمحرم تجتنبه وتجتهد في كده. يبقى دي أول خطوة، من أتى هذه المرحلة ومن أتى هذه الخطوة صح له ما بعدها. فإذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بعد ما اهتميت جدا بالفرائض بعمل إيه؟ ببتدي أتوسع في النوافل وعمال أستكثر من النوافل. النوافل اللي هي إيه؟ المستحبات، واللي هي ترك المكروهات. لأن تعريف المكروه إيه؟ ما يساب تاركه امتثالا ولا يأسن فاعله. يبقى اللي هتركه امتثالا بنية صالحة يعني يبقى إيه؟ هاخد أجر. يبقى أنت الآن عمال تتقرب بفعل النوافل وتترك المكروهات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الإنسان اللي هيسلك هذا الطريق ويجاهد نفسه فيه ويفتح له في هذا الباب يصل لمرحلة اللي اسمها مرحلة المحبوبية. مش مرحلة بقى أن هو بيحب ربنا بس، ده مرحلة أن ربنا إيه؟ أن ربنا بيحبه. فوصل كده مرحلة المحبوبية، بقى محبوب لله عز وجل. فدي منزلة عالية جدا. ولما يوصل للمرحلة اللي زي ديت بقى هتتحول الطاعات في حقه، ويتحول ترك المعاصي والمكروهات في حقه إلى سجية، إلى استمتاع، إلى أمر فيه مودة ومحبة لهذه الطاعات ولترك هذه المكروهات. ليه؟ ما عادش عنده مشقة بقى، ما عادش عنده مشقة المجاهدة بقى، بيتلذذ بالتدين بقى، بيتلذذ بالطاعة. وده يفهمنا بقى كلام السلف، يقول لك أنا عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة، مش كده؟ هو يقصد إيه بالكلام ده؟ ايه فرق بين علاجت وبين استمتعت؟ ايوه علاجت، يعني انا كنت بزق نفسي زق كده وبجاهد وببقايم وانا نفسي انام، واستمتعت بقى بقيت انا مستني الوقت بتاع الليل يجي عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر اقيم الليل. يبقى شفت الفرق بين الاثنين؟ يبقى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته هيدخل بقى في مرحله ثانيه، مرحله الايه؟ مرحله العصمه، او بيسموها مرحله الحصن، تحصين. دخل حصن اسمه حصن الولاية، اللي هيوصل لمرحلة المحبوبية ديت بيرزق كده انه يدخل لحصن اسمه حصن الولاية. والحصن ده في الاساس بيكون حصن للقلب، لان القلب هو سيد البدن والجوارح تبع له. يبقى هو داخل دلوقتي فين؟ في حصن اسمه حصن الولاية. الحصن الولاية ده هيبقى فيه ايه بقى؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي به، وتفسير الحديث بقى في نفس الحديث. يعني ايه كنت سمعه؟ ازاي ربنا هيكون سمع انسان؟ فبي يسمع، يعني فاذا سمع فبايمانه بي وبتصديقه بي يسمع. تخيل واحد بيسمع بمقتضى الايمان اللي في قلبه، الايمان العالي اللي هو معاه في درجه المحبوبيه دلوقت، هيسمع ايه؟ هيسمع الخير كله، وهيتخلى عن ايه؟ هيتخلى عن كل الشر، صح كده؟ فبي يسمع وبي يبصر. ما يجي ينظر بقى، هينظر ده بايمانه بالله عز وجل. يا اخي جرب كده، ده انت بتبقى في رمضان ويبقى عندك برنامج وورد فبيكون عندك تجافي شديد جدا عن الايه؟ عن المعاصي كتير جدا، بيكون بدايه توبته في رمضان عشان بياخد الدفعه الايمانيه دي، اللي هو ايه؟ بيبقى عنده ادبار، القلب مدبر عن المعصيه، والقلب هو سيد البدن، فبيمنع الجوارح من المعصيه، فبيكمل بقى، بياخد الدفعه الاولانيه وبعد كده يكمل، صح؟ طيب، يبقى فبي يسمع وبيبصر. لا لا لا، بص، فبي يبصر يعني في بإيمانه بالله، بإيمانه بالله يبصر. يبصر الأصل فيها الإيه؟ رؤية العين، وما فيش مانع إن هو يبصر، يبصر بقلبه، بصيرة القلب. وفيه يبصر ما وراء الآيات وراء الأحاديث من دلالات ومن فتوحات ربنا يفتحها على قلبه. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. يبقى هيستعمل ايده دي في ايه بقى؟ في يرضي ربنا بس، يجاهد في سبيل الله، ينكر المنكر باليد لكنه لا يظلم احد، وبي يمشي، وغير ذلك. ولئن سالني لاعطينه، يقول دخل بقى في حصن، دخل في مرحله ثانيه بقى، اللي هو مستجاب الدعاء. ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني، طلب العوز واللجوء الى الله عز وجل، لاعيذنه. وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن. يعني تخيل بقى، ولو استعاذني وعزلنا، لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن، هل يستطيع أحد أن يخلص إليه بمكروه والله قد أعزه؟ لا طبعا. قال الله عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. يجير يعني يحميك، تدخل في حمايته وفي جواره، ولا يجار عليه، ما حدش يعرف يحميك من ربنا، هو لو حماك من حد حش عارف اوصل لك. لو طلبك الله عز وجل بشيء لن يستطيع احد ان يحميك منه، ان يجيرك منه سبحانه وتعالى. وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه. يعني ايه بقى ترددت في شيء انا فاعله؟ الحقيقه الجزء ده في الحديث مشكل، بعض الناس رد الحديث كليه بهذا الايه سوي. حديث البخاري أكثر من موضع، لكن مثلا شوف ابن تيمية رحمه الله لما بيتكلم عن المسألة ديت يقول إيه؟ يقول: هذا حديث شريف قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. ورد هذا الكلام طائفة وقالوا إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم إن الله يعامل معاملة المتردد، والتحقيق أن كلام رسول الله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أنصح للأمة من رسوله. شوف التأصيل العالي، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام، هو ثبت عندنا الحديث ده لأنه في البخاري بإسناد صحيح متصل، خلاص. طيب، النبي قال الكلام ده، ثبت عندنا النبي قال الكلام صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش نرده بقى بالأوهام الباطلة دي. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس برسوله بالله، وأنصح أحد للأمة، ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك كان المتحزلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. وبدأ بقى يشرح إيه قصة التردد دي. قال: المتردد منا إن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، هذا لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم هذا باطل. فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة. شو بيشرح لك منين؟ بيقول لك أنت نفسك كبشر التردد عندك مش كله حاجة واحدة، ساعات تتردد في فعل إنك تفعله، لا، لأنك ما أنتش عارف عاقبته إيه، لا، عندك نقص في العلم، أو عندك نقص في القدرة، أو عندك نقص في العزيمة أو الهمة. أما التردد ممكن يقع عندك بمعنى تاني خالص. انت بتحب الدواء, بتحب الصحة والعافية, وبتكره الدواء المر ولازم تشربه عشان انت بتحب الصحة والايه والعافية. بيقول ايه بقى؟ وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه, بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب. وفي الصحيح حفة النار بالشهوات بدأ يستدل ايه على كده. بيقول والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه, فلازم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت, فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه. فالرب مريد لموت العبد لما سبق به قضاؤه, وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده وهي المساءة التي تحصل له بالموت. فصار الموت مرادا للحق من وجه ومكروها له من وجه آخر. وهذه حقيقة التردد, أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه, وإن كان لابد من ترجيح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت في هذا الحديث, لكن مع وجود كراهة مساءة العبد. وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته. واضح المعنى هنا, معنى إيه ترددته؟ طيب بناء على ذلك كما يقول ابن عثيمين رحمه الله, لا يصح أن يوصف الله عز وجل بالتردد, وتقول دي من صفات ربنا كده بإطلاق كده, إنما يقال الله عز وجل يتردد في قبض نفس عبده المؤمن يكره الموت والله يكره مساءته ولا بد له منه. يبقى تسأل في السياق إيه؟ في السياق بتاعه. طيب ده كان بيتكلم كل ده على مين؟ على صنفين من الثلاثة, المقتصدين والسابقين, وقال إن هؤلاء داخلين في أولياء الله, وجاب وصف أولياء الله من آية ومن حديث, وجاب الطريق الولاية وطريق تحصيل الولاية من الآية ومن الإيه؟ من الحديث. قال وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه, كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره. إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب, وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الكلام ده مهم جدا على كذا مستوى. مهم أولا في تعامل الإنسان فينا مع نفسه. كم مرة الشيطان أسقط إنسانا متدينا سلك طريق التدين بسبب أنه بعد أن سلك طريق التدين ضعفت نفسه فوقع في معصية, يوم الشيطان يجيله يحزنه ويضيق صدره لسان حاله, انت ما تنفعش متدين لسان حاله, انت لست من اهل الاستقامة. فيبدأ مع الحزن الشديد والاكتئاب الشديد والضيق الشديد يعمل ايه؟ يسرف اكثر في المعاصي ويستمر اكثر في المعاصي ويترك طريق الايه؟ التدين والاستقامة مع حبه الشديد للتدين والاستقامة. لكن هو لو كان يفهم نفسه حقا ويفهم هذا المعنى وهذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة كان يتعامل معه إزاي بقى؟ يعرف إن ده شر وإن ربنا سبحانه وتعالى يزن الإنسان بخيره وشره في ميزان يوم القيامة, وإن هذا الشر في منه مستعتب وهو الإيه؟ التوبة, وفي منه استدراك وهو العمل الصالح بعد التوبة, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يبقى ساعتها الإنسان يجد فرجة. عشان كده بنقول ليس صوابا انك تحدث الناس دائما باحاديث الترهيب فقط او ايات الترهيب فقط. الصواب ان تقص على الناس وتعظ الناس بما انزله الله من الوحي اللي هو الترغيب والترهيب, وتتبع كده القرآن ستجد ان السياق الواحد فيه ايات تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم, وفي نفس السياق ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فانت لا تنتقي ايات بحيث تقرع بها قلوب الناس وفقط ولا تفتح لهم بابا للرجاء, فانتبه لمثل هذه. يبقى ده اول مستوى. تاني مقام, كيف يتعامل المجتمع المسلم مع العاصي, كيف يتعامل المجتمع المتدين مع العاصي؟ يتعامل معه بانه يتولاه بقدر ما عنده من خير, فمقل ومستكثر. عشان كده بيقول طالما بقي الانسان داخل دائرة الاسلام ف ما يقع منه من ظلم ويقع منه من فسق وما يقع منه من طغيان ويقع منه من فجور, لكن ما زال عنده ما يحب من أجله وما يوالى عليه وما ينصر له، اللي هو القدر اللي عنده من الخير، اللي هو القدر اللي عنده من الخير. ودي نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس للأسف برضو من عموم المتدينين والمنتسبين للصحوة الإسلامية والعمل الإسلامي بيتعامل تعامل سيء جدا، مع أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن نبهنا وقال لنا إيه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فيغلظ غلظة شديدة ويجفو جفاء شديدا. معنى ليه يا أخي؟ وينسى بقى الأحاديث اللي بتحض على الرفق والرحمة والرأفة وإلى آخره. ولكل مقام المقال، مقام الإنكار المنكر باليد، ومقام التعزير، ومقام، ودي بتبقى سلطة لصاحب السلطة الشرعية فيها، غير مقام الوعظ والدعوة والتأليف القلوب وغير ذلك. فأين أنت من هذا؟ يبقى ده المقام الثاني. مقام الثالث مقام الولاء والبراء. الولاء والبراء أنت عندك، ودي قاعدة مهمة جدا فيه، أن المؤمن الكامل الإيمان أو المؤمن الذي أتى بالإيمان الواجب يحب من كل وجه ويتولى من كل وجه، والكافر الذي خرج عن دائرة الإسلام يبغض ويعادى من كل وجه، ودي أمور قلبية. والمؤمن الذي اجتمع فيه إيمان وكفر، أي أصغر، وسنة وبدعة وتقوى وفجور، يحب وينصر ويتولى على قدر ما فيه من إيمان وسنة وتقوى، ويعادى ويبغض على قدر ما فيه من كفر، أي أصغر، وفجور وبدعة. هي دي قاعدة الولاء والبراء. ثم المآل، إيه العقيدة بتاعتك بقى في عموم المسلمين حتى عصاة المسلمين؟ العقيدة بتاعتك ليه في الآية دي؟ كما قال الله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. يقول ابن جرير: وقد استشكل بعض الناس أنه لماذا أنه كيف لا يدخل، كيف تقولون أن هؤلاء الثلاثة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الأدلة أن من أمة محمد من يدخل النار. ابن جرير بقى بيحكي الكلام ده، بيقول إيه: فإن قال لنا قائل إن قوله يدخلونها إنما عني به المقتصد والسابق بالخيرات، قيل له: ما برهانك على أن ذلك كذلك من خبر أو عقل؟ قال: قيام الحجة أن الظالم من هذه الأمة سيدخل النار، ولو لم يدخل النار من هذه الأصناف الثلاثة أحد وجب ألا يكون لأهل الإيمان وعيد. قيل، هو بيرد ابن جرير عليهم عمق التفسير بقى، قيل إنه ليس في الآية خبر أنهم لا يدخلون النار. الآية ما بتقولش إنهم مش داخلين النار، أما الآية بتقول إيه؟ أنهم يدخلون الجنة، وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه التي أصابها في الدنيا. معايا كده ولا مش معايا؟ ثم يدخلون الجنة بعد ذلك، فيكون ممن عمه خبر الله تعالى بقوله: جنات عدن يدخلونها. يبقى وذهب بعض أهل العلم أيضا في التفسير زي الشوكاني إن الظالم لنفسه هو الذي عمل الصغائر، فالصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، الصغائر يكفرها اجتناب الكبائر، يكفرها الصلوات خمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كل ده بيكفر الصغائر. فده الوجه الثاني في تفسير الظالم لنفسه. لكن مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه القضية أنه لا يخلد في النار، لابن تيمية أبو الهباء، أنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أصابه قبل ذلك اليوم ما أصابه. طيب، وأما القائلون بالتخليد من الخوارج والمعتزلة، الخوارج اللي هم خرجوا في أواخر عهد الصحابة على عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبعضهم بيقول لا، بداية خروجهم كانت في عهد عثمان، في أواخر عهد عثمان، وبعضهم بيقول لا، أصل فكرهم العافن ده كان من ذي الخويصرة التميمي أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فعلا هي في نشأتهم آراء للمؤرخين المسلمين، لكن كما يقول في تعريفهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، بقول هؤلاء افترقوا على 20 فرقة، لأنهم منشطريين لأقصى درجة، ويجمعها الفرق دي كلها إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين، ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهم، ووجوب الخروج على السلطان الجائر ولم يرضى ما حكاه الكعبي من إجماع تكفير مرتكب الذنوب. لكن هو فعلا بيكفر مرتكب الكبيرة، واستدلوا على ذلك بأدلة بقى، دليل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولا كل بيعمل كبيرة يبقى ده لم يحكم أنزل الله، ده هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال ما فيش صنف ثالث, هو يا كافر يا مؤمن, واللي بيعمل كبيرة ده اسمه فاسق بس مش ايه مؤمن بإطلاق كده. فيبقى ايه واستدلوا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, استدلالات كلها عقيمة جدا واستدلالات يعني فيها عور وعوج في المنهج الاستدلالي. لكن يعني ما من صاحب شبهة أو صاحب بدعة إلا ويجد ما يتمسك به من المشتبهات. الشاهد إن هم دول الخوارج اللي بيقولوا بقى إيه بخلو بيحكموا في الدنيا بأن مرتكب الكبيرة كافر وأنه في الأخيرة مخلد في النار. المعتزلة بيسموهم مخانيس الخوارج, مخانيس الخوارج لأنهم إيه خففوا الأمر وطأة في الحكم في الدنيا, فلم يقولوا عليه إيه كافر, قالوا عليه فاسق. وفي الآخرة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين, قالوا في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين, وفي الآخرة قالوا هو خلد في النار. فوافقوهم مآلا وخالفوهم في الحال. والمعتزلة قلنا أصل نشأتهم كان من عند واصل ابن عطاء, وكان في الأصل من أصحاب الحسن البصري رحمه الله, وقال بهذه البدعة واعتزل الحسن, عشان كده يسموا إيه بالمعتزل. وهم أيضا فرق ويجمعهم الأصول الخمسة على خلاف بينهم في بعضها, لكن زي ما قلت حضراتكم بيسموا مخانيس الخوارج لأنهم وفقوهم في المآل وهو الخلود في النار, وخالفوهم في الوصف في الدنيا وهو الحكم على الفاسق بأنه منزلة بين المنزلتين. طبعا هو ابن تيمية بيقول بقى والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة, وأنه لا شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها. وطبعا هو بنقول دايما ايه المشهور كده يقول لك الخوارج والمعتزلة بينفوا الشفاعة, لا هم بيثبتوا بعض أنواع الشفاعة زي الشفاعة العظمى مثلا وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة في دخول الجنة, عندهم مش مشكلة في الحاجات دي. هو المشكلة عندهم كلها في ايه, في ان اللي هيدخل النار مش هيطلع منها تاني, فما عندهمش فكرة ان حد يدخل النار ويطلع منها تاني. وكل ده لان عندهم ان الايمان حقيقة واحدة لا تقبل التجزئة, ان زال بعض وزال كله, وانه لا شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره يعني من المؤمنين ومن الملائكة في اهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها. فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات, بل من أثيب لم يعاقب ومن عوقب لم يثب. شفت فايدة تحرير مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة, فائدة جدا على جميع المستويات, على مستواك الشخصي, على مستوى تعاملك مع سائر أفراد المجتمع, على مستوى قضية الولاء والبراء, على مستوى العقيدة في اليوم الآخر وحال المسلمين والعصاة في الآخر. ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة, هو إيه؟ أن المسلم يجتمع فيه خير وشر وطاعة ومعصية وفجور وبر وغير ذلك. ليس هذا موضعه, قد بسطناه في مواضعه, يعني فعلا في مجموعة الفتاوى مواضع كثير جدا فيها هذا الكلام. وينبني عليه أمور كثيرة, ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه. هيرجع تاني الكلام عن الأعمال اللي هي إيه, أعمال القلوب. يبقى من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه. واحد عنده إيمان واجب يبقى هيبقى في قلبه من المحبة واجب صح, في قدر خوف الواجب وهكذا. واحد عنده إيمان ضعيف ما زال داخل دائرة أهل السنة, داخل دائرة الإسلام, بيفعل معاصي لكن عنده إيمان ضعيف, هيبقى في قلبه شيء من أعمال القلب ديت ولا في ولا انتفت عنه؟ هتبقى في قلبه. إمتى بتنتفي عنده؟ بتوصل للصفر عند مين؟ عند الكافر والعياذ بالله. شو مثل ما بيقول بقى, ولهذا من كان معه إيمان حقيقي يعني هو داخل دائرة الإيه؟ الإسلام, فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب. أعمال القلوب وإن كان فلا بد أن يكون معه من هذه, اسم إشارة عائد على إيه؟ وهيبان لك دلوقتي الاستدلال بتاعه. وإن كان له ذنوب, كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم, فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يبقى ده ايه بقى اول فائده في الحديث؟ ان هذا الرجل مع انه شرب الخمر وشرب الخمر كبيره من الكبائر انه لم يخرج من دائره الاسلام. يبقى ده فيه رد على مين؟ على الخوارج. ده اول واحد. تاني نقطه، هذا الرجل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، معناها ان كان فيه دعابه وطرفه، يعني مثلا من بعض ما كان يفعله لو كان ياتي مثلا ويعد سويقا وسمن ولبن للنبي صلى الله عليه وسلم ويطعمه ويبسطه خالص، وبعدين ايه يجي واحد يقول له انا عايز تمن الحاجات اللي انت خدتها دي، بنقول للنبي صلى الله عليه وسلم حاسبه انت يعني اعطيه مره يعني. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم وايه صلى الله عليه وسلم ويعطيه. وكان فيه دعابه وكان فيه طرفه، كانت تغلبه نفسه فيشرب الخمر، متعلق بالمعصيه فتغلبه نفسه فيشرب الخمر، مع انه بيضحك النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ان في قلبه محبه لله ورسوله. من الفوائد انه يقيم عليه الحد، انه يقام عليه الايه الحد. الحاجه الرابعه، لا تلعنه، اللي هي قضيه بقى الولاء والبراء وقضيه تعامل المجتمع مع المسلم العاصي. لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. هل بقى المحبه اللي عنده هنا محبه واجبه ولا نقص عن الواجب؟ نقص عن الواجب، تمام كده. ومع ذلك فانه لم ينفع عنه المحبه، لانه معه من المحبه بقدر ما معه من الايمان. وصل المعنى كده؟ يبقى ايه، فهذا يبين ان المذنب بالشرب اي شرب الخمر وغيره قد يكون محبا لله ولرسوله، وحب الله ورسوله اوثق عرى الايمان. كما ان العابد الزاهد، شوف بقى المثال الثاني اللي هيجيبه مثال رائع جدا، لئلا يغتر انسان بظواهر الاعمال، يعني ده صورته الظاهره انه بيشرب خمر، لكن النبي شهد له ان في قلبه حب لله ورسوله وان كان انقص من قدر الواجب. تعالى بقى على الثاني، ان العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعه ونفاق مسخوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن ابي طالب وابي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الخوارج فقال: يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يبقى دول صورة في الظاهر ناس قراءتهم في القرآن للحد اللي الصحابة يحتقروا أنفسهم أمامها، صلاتهم في الحد الذي يحتقر الصحابة أنفسهم أمامها، ومع ذلك هم مبغوضون عند الله عز وجل. ووقع الخلاف من أهل السنة والجماعة في كفر هؤلاء عينا. ذهب بعض أهل الحديث إلى، ودي رواية عن أحمد ورواية عن مالك، في تكفير أعيانهم وأنهم ليسوا من أهل القبلة أصلا، واللي عليه الجمهور جمهور أهل العلم أنهم من أهل القبلة. لحديث علي رضي الله عنه، بيقرؤوه ما بينزلش للقلب، يتقرأ لحد هو بس ما بينزلش تحت حد القلب. نسأل الله السلامة، ربنا يصلح قلوبنا. وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. يعني تمرق فرقة أو طائفة مارقة على حين فرقة من المسلمين، في وقت المسلمين هيكونوا متفرقين فيه بيقتلوا بعض. سبحان الله بقى، لو قتل علي ومين ومعاوية رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ده فيه دليل على إيه؟ على إن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان أقرب للحق من معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وبعض العلماء يستدل بهذا على أن كل منهم أصاب جزءا من الحق، وكان علي رضي الله عنه أقرب للحق، أقرب أدنى الطائفتين إيه للحق. ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. معنى إيه البدعة لا يتاب منها؟ مش معناها أن اللي عنده بدعة ويجي يتوب ربنا مش هيتوب عليه، لا، معناها أن البدعة، أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرأه حسنة، هو يتقرب إلى ربنا بالبدعة دي ويعتقدها حقا، فهيسيبها ليه؟ طيب هيتركها ليه؟ التوبة العودة الرجوع، العاصي عارف انه بيعمل معصيه فعايز يرجع من المعصيه للطاعه. طب ده يرجع من البدعه يروح فين؟ ده هو بيقول انا على حق. يبقى معناها ان المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فراه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لان اول التوبه العلم بان فعله سيء ليتوب منه، او بانه ترك حسنا مامورا به امر ايجاب او امر استحباب ليتوب فيفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الامر فانه لا يتوب، لكن التوبه منه ممكنه وواقعه. هل ممكن ان يتوب المبتدع؟ ممكن، ووقعت بان يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من اهل البدع والضلال. وهذا يكون بان يتبع من الحق ما علمه. هو ايه اللي بيخلي واحد يعتقد حاجه دين وهي مش بدين ويبقى مبتدع؟ يعني ايه اللي يخلي الخوارج يعملوا في نفسهم العامله دي؟ وليه يوصلوا لمرحله انهم كلاب اهل النار وشر قتلى تحت اديم السماء مع انهم بيعملوا طاعات في الظاهر؟ اهي ايه مشكلتهم كده؟ مشكلتهم تحديدا فين حته بالظبط؟ مشكلتهم هنا، مشكلتهم في الزيغ، مشكلتهم في اتباع الهوى. هو بياخذ نفسه بالشده، طبيعته كده، محب لكده ويقهر نفسه في المعاصي، بس عنده زيغ في قلبه، ما عندوش رحمه بالمسلمين، ما عندوش رحمه بالناس، بيحب انزال العقوبه بيهم، عنده سوداويه في النفس والتفكير. فلما يجي يشوف الايات والنصوص اللي بتقول له نرحم العصاه ونرحم المسلمين ونفتح، مش عاجباه، يتبع هواه في الا ياخذ بها، ويتبع هواه في الاخذ بالنصوص اللي تقول دول كفار والى اخره، اللي هي عباره عن مشتبهات وليست نصوص ايه ظاهره. عشان كده هو بيعاقب. امال هو بيعاقب ليه؟ عشان هو مسؤول عن الضلال ده، في قلبه زيغ وفي قلبه فساد واتباع هوا. عشان كده امتى يتوب؟ هو بيقول كده كما وتاب الله على طائف من اهل البدع والضلال. ازاي بقى؟ ابن تيميه بيحط لك المنهج اللي يتوب منه الانسان. وهذا يكون بان يتبع من الحق ما علمه، ما يديش لضميره اجازه، ما يتبعش الهوى، يتبع الحق حتى لو خلاف هواه. انا هوايا الشده، والراجل ده عمل عمل انا شايف انه يستحق الذبح ويستحق انه يتقال له يا كافر، بس الشرع بيقول لي ما ينفعش تقول له يا كافر، ما ينفعش تذبحه، ما ينفعش تيجي جنبه. اقول سمعنا واطعنا، اقول له يا اخي، واقول له حقك عليا. هو ده الحق على خلاف ايه؟ على خلاف هواي. فهمنا دي؟ يبقى ان يتبع من الحق ما علمه. ويحط لنا قاعده مهمه جدا بقى، فمن عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم. اللي هيصدق في اتباع الحق ويعلم ويعمل بما انتهى اليه الحق فيه فانه يرزق ان يفتح عليه العلم ما لم يعلم. خد بقى، ويبتدي يستدل على الاصل ده، وطبعا كعاده ابن تيميه كانما القران مفتوح بين عينيه يختار من ايات ما شاء. سردا بقى، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. يبقى اهتدوا اهو، ربنا يزيدهم هدى لانه اهتدوا اتبعوا الحق. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيت. عايز تثبت على الحق، افعل ما توعظ به، اللي يوصل لك اعمل به، يبقى تثبت ويعصمك الله من الانتكاس. ولئذا لآتيناهم اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. نور، النور هيبقى في القلب، هو اللي هيعمل الايه ديت لازم يبقى من اهلها، هيبقى في القلب، في نور بالبصيره. نورا تمشون به، يوضح لك الفرق بين الايات وبعضها، والفرق بين المشتبهات، والفرق بين الحق والباطل، ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب. والنور اللي هو على احد التفسيرات النبي عليه الصلاه والسلام، وكتاب مبين هو القران. فالقرآن والسنة نور يهتدى به، يهدي به الله من اتبع رضوانه، اللي يحط في دماغه انه يتبع رضوان ربنا ويتبع الحق ويتخلص من الهوى، ربنا هيهديه سبل السلام. سبل السلام دي بتوصل لفين؟ لدار السلام، والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يبقى اللي هيمشي في سبل السلام هيوصل لدار السلام، اللهم ارزقنا الجنة، ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة. وكذلك من أعرض عن اتباع الحق، هنبدأ بقى في موضوع تاني ليها علاقة بس هو مسألة مهمة. لماذا يعاقب الإنسان بأنه يصير مبتدع؟ كيف يتعرض الإنسان للخذلان والضلال؟ وإيه أسباب ذلك؟ وهل الإنسان مسؤول عن كده حقيقة أم لا؟ ده ان شاء الله نعرفه المره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.